بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. نأخذ أبياتا من الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 792 من الهجرة. نقف اليوم من أول قول المصنف ثم أبو طالب العم كفل البيت 11. قال: ثم أبو طالب العم كفل خدماته ثم إلى الشام رحل، ثم أبو طالب العم كفل خدماته ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمري بحيرا ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرا، لأمنا خديجة متاجرا، وعاد فيها رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خل إبراهيم، فالأول القاسم حز التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. يتكلم المصنف يكمل الكلام عن الذين كفلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في كفالة أمه حتى ماتت وهو في سن السادسة، ثم كفله جده عبد المطلب فبقي في كفالته حتى سن الثامنة، ثم كفله عمه أبو طالب لما حضرت جده عبد المطلب الوفاة، وكان قد أوصى به لأخيه أبي طالب، لأنه كان معروف باهتمامه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكفله أبو طالب وبقي في كفالة أبي طالب، وسافر معه إلى الشام. ثم أبو طالب العم كفل خدماته ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمري بحيرة ما اشتهر. في سن 12 سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام، وكان أبو طالب يتاجر، يسافر إلى الشام يتاجر، فأخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه السفرة حدثت حادثة عجيبة، وهي ما اشتهر من أمر بحيرة الراهب، وهو راهب نصراني. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام، أخذ بيده بحيرة الراهب، أمسك بيده. هناك تفاصيل كثيرة حول هذه القصة، بعضها يصح وبعضها لم يصح، لكن بحيرة الراهب أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا رسول رب العالمين، هذا سيد العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ يعني ما الذي أعلمك هذا؟ قال: إنكم حين أقبلتم لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجد ذلك في كتبنا. وخاف عليه من اليهود فرجع به أبو طالب. هذه الرحلة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، والنبي سافر إلى الشام مرتين، هذه المرة الأولى. المرة الثانية سافر في سن 25 في تجارة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها قبل أن يتزوجها، ولذلك قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرا، لأمنا خديجة متاجرا، وعاد فيها رابحا مستبشرا. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 25 سافر مع ميسرة غلام خديجة، سافر معه في تجارة إلى الشام بمال خديجة، سافر متاجرا وسافر إلى الشام وتاجر، وربح النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من هناك رابحا مستبشرا، وبلغت أمانته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فرغبت في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجت به بعد عودته من الشام في سن 25، وكان عمرها إذ ذاك 40 عاما، فكان فيه عقده عليها، أي في هذا العام الذي رجع فيه من التجارة في سن 25، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، أي عقد عليها في سن 25، وأيضا في نفس العام بنى بها صلى الله عليه وسلم. كان عمرها 40 وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 25، ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. وقد ماتت أمنا خديجة قبل الهجرة بثلاث سنوات، ماتت قبل الهجرة بثلاث سنوات. قال: وولده منها خلب رهيم، يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله عنها وارضاها إلا إبراهيم. إبراهيم عليه السلام من ماريا القبطية، إلا إبراهيم من ماريا القبطية. فأبنات النبي وأولاد النبي كلهم أنجبتهم خديجة، إلا إبراهيم فهو ابن ماريا القبطية. وولده منها خلى إبراهيم، فالأول القاسم حز التكريم. إبراهيم هذا ابن الأول، الثاني القاسم، والقاسم هو أكبر أبناء النبي، ولذلك كان يكنى به فيقال أبو القاسم، فيقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. ابنته زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. هنا يقول وأم كلثوم لهن خاتمة، أي أن أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل أصغر بنات النبي أم كلثوم أم فاطمة؟ فهو يقول هنا أم كلثوم لهن خاتمة، أي أنها أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل فاطمة هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبرهم إجماعا زينب، أكبرهم إجماعا زينب. والطاهر الطيب عبد الله، هذا الابن الثالث عبد الله. إذن أبناء النبي إبراهيم والقاسم وعبد الله، هؤلاء الأبناء الذكور إبراهيم والقاسم وعبد الله. عبد الله كان لقبه الطاهر والطيب، كان يلقب بالطاهر والطيب. وقيل كل اسم لفرد زاهي، يعني قيل أن الطاهر ابن والطيب ابن وعبد الله ابن، قيل أن دول ثلاث أبناء، لكن هذا ضعيف جدا، والراجح أن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله، لقبان لعبد الله. إذن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الإناث زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، وأبناؤه الذكور إبراهيم والقاسم وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطاهر والطيب. والكل في حياته ذا قل حمام، وبعده فاطمة بنصف عام. جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، إبراهيم والقاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال والكل في حياته ذا قل حمام، والحمام يعني الموت، كلمة الحمام بالكسر يعني الموت، والحمام بالفتح هو الطائر، الطير المشهور الحمام، والحمام بالضم هذا علم على رجل، هذا علم على رجل. ولذلك قال قطر في منظومته، قال طير شهير الحمام، والموت في العرف الحمام، وعال من جاء الحمام على فتى منتسبي. يبقى الحمام ده اسم رجل، الحمام ده الطير المشهور، الحمام يعني الموت. والكل في حياته ذا قل حمام، يعني كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة، إلا فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وبعده فاطمة بنصف عام، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن فاطمة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.